الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه، وبينا أنه ينبغي أن نظهر الافتقار إلى الله عز وجل، وأن نحتاج إليه في كل أحوالنا، وأنه ينبغي أن نجد في الدعاء ونلح على الله تعالى فيه. دعاء مثل دعاء الصبي وبكائه حين يبكي على والديه ليحصل على ما يريد، دعاء مثل دعاء واستغاثة الغريق الذي يطلب النجاة وهو يغرق. وأنه ينبغي أن نهتم بتوفية الدعاء شروطه، وأن نهتم بإزالة الموانع حتى تتحقق الإجابة. الدعاء كذلك له آداب، محسنات، مكملات. كلما توفرت هذه الآداب كانت الإجابة أحرى وأدعى، وكان الدعاء أشد قبولا. الشروط لابد منها، الموانع لابد من إزالتها. يبقى الشروط والموانع لابد من أن نأتي بالشروط وأن نزيل الموانع. أما الآداب فيستحب ويتأكد أن نأتي بها، وهي آداب كثيرة. احرص على أن تجمع منها ما تستطيع حال دعائك. حضرتك تعرف الدعاء يشبه إيه؟ يشبه الصلاة. أنت حين تدخل في الصلاة تقوم بمقدمات، في شروط وجوب، في شروط صحة، في أركان، في واجبات، في مستحبات، في مكروهات، في مبطلات، أشياء كثيرة. فأنت تحتاج إلى أن تقوم بتلك المحسنات والمكملات، تقول الله أكبر، وتدخل في صلاتك وتخشع فيها وتخضع، وتحاول أن تأتي بكل ما يكمل صلاتك ويحسنها. كذلك ينبغي أن تحاول مع دعائك، تستغرق في الدعاء، تعيش مع الدعاء، حتى أنك وأنت تدعو تجد نفسك تغمض عينيك تلقائيا، لا تصطنع إغماض العينين، وتدعو وتقول يا رب يا رب، وتنسى من حولك، وإذا ناداك أحد قد لا تسمعه، استغرقت. أهي الدعاء مكملاته، آدابه تأتيك بهذه الحالة التي بيسموها حالة الجمعية مع الله عز وجل، أن تكون مجتمعا بربك سبحانه وتعالى. تعالوا ندخل على آداب الدعاء ونذكر منها ما نستطيع. أول شيء من آداب الدعاء، وهي تساعد بقوة على إجابة دعائك، أن تبدأ دعائك بحمد الله تعالى والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا لم تفعل ذلك يكون هناك شيء في الدعاء، نقص في الدعاء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فمجد الله تعالى وحمده وعظمه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يصلي وأراد أن يدعو وهو في صلاته، حمد الله قبل الدعاء، حمد الله، أثنى عليه، مجده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: أيها المصلي أدعو تجب وسل تعطى. أيها المصلي أدعو تجب وسل تعطى. يبقى إذن تبدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا آخر يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، استعجل، دخل على الدعاء مرة واحدة من غير مقدمات، ثم دعاه فقال له، يعني قال لهذا الرجل الذي دعا من غير مقدمات، ثم دعاه فقال له أو قال لغيره معلما إياه: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كلامه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مختلف فيه، يا ترى هو من كلام علي رضي الله عنه ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقوال أيما كان، سواء كان من كلام علي رضي الله عنه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر مطلوب ومعمول به. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب، يعني ممنوع إنه يستجاب، كل دعاء محجوب أو لا يرفع بقوة إلى السماء، كل دعاء محجوب حتى يصلي الداعي، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. عبد الله بن مسعود كان مرة في المسجد يصلي ويقرأ القرآن، مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن مسعود يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر. وافقت ساعة مرور النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن مسعود وهو يدعو، يقول: بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا إله، ده ثناء على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد، ثم بدأ يدعو لنفسه. في هذه الساعة سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى، لأنه أحسن الدعاء. حتى احنا عندنا كده الواحد لما يحب يطلب من حد كبير طلب يروح يقول له ايه: حضرتك وسعادتك وانت اهل الكرم، واحنا ما قصدناك في شيء قبل هذا الموضوع الا قضيت لينا، يا يبدأ يحمد فيه يقول له: خش في الموضوع، عاوز ايه؟ يقول له: عاوز كذا، سهلا ان شاء الله، ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. يبقى اول ادب ان تحمد الله وتمجده وتعظمه وتثني عليه وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن فيه ملحوظة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبقى في أول الدعاء ولا في وسطه ولا في آخره ولا في أول الدعاء ووسطه وآخره؟ قال ابن القيم: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، احمد الله ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو، يبقى في المقدمة. المرتبة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره، يعني كل شوية تقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم ارحمني واهديني وعافني، اللهم صل على محمد، وهكذا في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره. المرتبة الثالثة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما، يعني يفتتح الدعاء بالحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل، فإذا انتهى من سؤاله يختم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. من آداب الدعاء الدعاء في الرخاء وفي الشدة. يعني في الرخاء وفي الشدة؟ في اليسر وفي العسر، في المنشط والمكره، في السعة والضيق. كيف يعني؟ أصل في ناس بتدعو في الشدة فقط، أيام الامتحانات ربنا يكتب لأولادنا جميعا التوفيق والنجاح، تلاقيه دايما في المسجد، أو حتى لو بيصلي في البيت ومحافظ على الصلاة في البيت: يا رب يا رب نجحني، يا رب كذا، يا رب أفتكر الإجابة، يا رب أجيب امتياز. طب طول السنة ما بيفتكرش يقول الكلام ده. طب في حالة الرخاء لا تدعو، في حالة الشدة تدعو؟ زي صلى وصام لأمر كان يطلب، هو كويس أنه بيفتكر في الشدة برضه، مش هنقول لا، بس إذا أردت أن يستجاب لك في الشدة عليك بمواظبة الدعاء في الرخاء. واحد ساعة الديون: يا رب اقتضيني، ساعة ما معاي الفلوس ولا يدعي ولا أي شيء خالص. يبقى من أداب الدعاء الدعاء في الرخاء وفي الشدة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. الشدائد اللي هي الحوادث الشاقة أو الأمور الصعبة، الكرب هي الغم الذي يأخذ بنفس الإنسان. يبقى في حالة الصحة واليسر والعافية والمنشط عليك أن تواظب على الدعاء حتى إذا جئت في حالة المرض وفي حالة الشدة وفي حالة الكرب وفي حالة الهم، دعوت تجد لديك رصيدا ومخزونا، حينئذ يستجيب الله دعاءك. قال الله تعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام: حينما دعاه فأنجاه لما التقمه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يؤهلنا لكرمه ورضوانه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضيه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.